تحدي قائم من أكثر من 1400 عام، لا جواب إلا لا أحد، لا إله إلا الله. لكن أقل قليل لا تسكت، أقل قليل بقلبك. ظلم الظالم، معصية العاصي بتأثر بالكون. قال العلماء: ينبغي للإمام أن يطلب من الناس أن يصوموا لثلاثة أيام، لا يكون إلا للآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر. غار في قعر الأرض حتى ما نفكر لحظة أنه يلا يا شيخ ادعي ونحن من أمن وراك وبركي بينزل المطر، لا المسألة مش هيك. اللهم اسقنا غيثا مغيثا غدقا عاما هنيئا مريا دائما يا رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، تخيل أنك استيقظت اليوم وأنت تعلم أنك في يوم الجمعة وتحضر نفسك للصلاة، فدخلت لبيت الخلاء وأردت الاغتسال وأردت الوضوء وأردت الاستنجاء وأردت تحضير نفسك للصلاة، فإذا بك لا تجد في بيتك ماء. ظننت أن الأمر متعلق ببيتك، سألت جارك، خرجت من بيتك، فإذا الناس يضجون بالأمر، الجميع ينادي ويقول لا ماء، لا يوجد في بيتنا ماء. اتصلنا بالشركة، اتصلنا بالمصدر الأم، اتصلنا بالخزانات الرئيسية في المنطقة، فقالوا لا ماء. اتصلوا بالمسؤولين، فإذا بالدولة تنزل بيانا غارت الآبار، فصار الماء فيها غائرا غورا لا نستطيع أن نصل إليه. أين منسوب الماء الذي ينبغي أن يكون موجودا في الدولة؟ ما كان أحد يتوقع أن يصل لهذا اليوم، فالكل يحاول والكل يبحث في بيته، هل خبأ ماء؟ هل يوجد من ماء؟ ماذا يفعل؟ أصدر بياناً، هل من طريقة لعلماء البيولوجيا الفيزياء، الكيمياء، هل من طريقة نجمع فيها أشياء نستطيع أن نخرج ماء؟ هل من وسيلة؟ هل نعصر شيئاً؟ ماذا نفعل؟ هذا تجسيد ليس بخارج عن الواقع والمنطق، حتى لا يقول واحد تتخيل خيالاً بعيداً يا شيخ. لا والله، إنما أنا أجسد ما ينبغي أن نختم به في كل يوم يومنا قبيل أن ننام. آخر ما ينبغي أن يتلفظ به اللسان ما قلته الآن. كيف؟ كلنا يعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا وسن لنا أن نقرأ سورة من 30 آية، من قرأها عصم من فتنة القبر، حفظه الله جل جلاله من عذاب القبر. وهذه السورة آخر آية فيها، يعني تختم السورة ثم تنام. وختمت السورة بسؤال، هذا السؤال جسدته لك بهذا المثال. يقول ربك ذو الجلال: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لأهل مكة، قل للناس في زمانك ولكل من يأتي بعدك. وأنا وأنت بنقرأ القرآن، وأنا وأنت من هذه الأمة التي نزل على رسولها القرآن، ونحن نتعبد بهذه الآية. قل أرأيتم، للجماعة وأنا وأنت منهم، ما ينبغي أن نقرأها لأنه أنا متعود كل يوم آخر الليل أقرأ سورة الملك، وأن تمر علي مرور الكرام. قل أرأيتم، يعني بدك تتخيلها، بدك تتخيل فايت على بيت الخلاء تفتح الحنفية ما فيش ماء، بدك تتخيل أمامك الآنية جميعها خالية من الماء، تنادي بالجميع، تتصل: هل من ماء؟ هلأ فيك تتصل بمن يأتي لك بماء إذا الخزانات عندك فاضي. لكن يقول ربنا: قل أرأيتم إن أصبح ماءكم، مش ماءك، ليس ماء بيتك، ماءكم غورا، غائرا، بعيدا، غير ظاهر، بعيدا عن المنال، لا مكنات ولا شفطات ولا ترمبات ولا وسائل حديثة تستطيع أن تصل إليه، غارة في قعر الأرض، ما وصلوا لإختراع يسحبوه. إن أصبح ماؤكم غورا، ختم لك السورة وتختم بها يومك، وبتنام على المخدة وإنتوا عم بتقول: فمن يأتيكم بماء معين؟ بدون جواب. فمن يأتيكم بماء معين؟ فمن يأتيكم بماء معين؟ معين في التفسير يعني عذب، معين يعني ظاهر، معين يعني جاري، معين يعني طيب، معين يعني قريب، معين يعني سهل المال. من يأتيكم؟ الجواب: لا أحد، ولا العلماء، لا أحد، ولا الدولة، لا أحد، ولا وزارة الطاقة، ولا أحد، ولا الوزراء والرؤساء والنواب، لا أحد، ولا إذا اجتمع العالم كله، لا أحد. تحدي قائم من أكثر من 1400 عام، لا جواب إلا لا أحد، لا إله إلا الله، لا أحد إلا الله، لا يأتينا بالماء إلا الله، لا يروي عطشنا إلا الله، لا يقضي حوائجنا إلا الله، لا يكشف الضر إلا الله، لا يعطينا إلا الله، لا يسد حوائجنا إلا الله. بس بتعرفوا شو اللي صار فينا يا إخواني؟ اللي صار فينا أن القرب حجاب، اللي صار فينا بمد إيدي بمسك أنينة المي، بس مدت إيد فاضي يا شباب مين يعطينا أنينة مي؟ مقطوع المي من البيت، بيتصل في عندي 5 6 على التليفون فيني يتصل فيني يجيبوا لي مي. هذا القرب اللي صار له سنوات 10 و20 و30 سنة أنساني، أنساني أنه ممكن الماء تروح، أنساني أنه أنا وإنتي عم نتنعم بنعم، من أعظم النعم التي اتفق العلماء على أنه لا يوجد على وجه الأرض بعد الإسلام نعمة أعظم من نعمة الماء. ممكن تعيش بلا طعام، بس ما ممكن تعيش بلا ماء، ما ممكن تعيش بلا ماء، لأن الله تعالى قال لك: وجعلنا من الماء كل شيء حي. دخل علينا فصل الشتاء وكلنا يترقب، وكلنا يفتح هاتفه في كل يوم ينظر إلى الأرصاد الجوية، اليوم في شتاء ولا ما في شتاء؟ الكل يتحضر، أهل الأراضي، أهل الزرع، أهل النبات، أهل الثمار، يقولون: متى ينزل المطر؟ أين المطر؟ الجميع يشعر أن الجو في هذه الأيام كأقرب ما يكون لجو الصيف، كأقرب ما يكون لجو الصيف، ما كان شيء تغير. هذا أيها الأحبة في الله إن دلنا على شيء يدل على أننا في غفلة، إلا من رحم الله عن مسبب الأسباب في الكون. دعت دار الفتوى والأوقاف كما هي السنة أن تصلى صلاة الاستسقاء. كنت أراجع على الهاتف بعض الأمور، فإذا بي تكلمت عن نفس الأمر أول هذا العام، عم راجع التاريخ، فإذا بي تكلمت عن هذا الأمر أول السنة بشهر واحد. قلت: كيف شهر واحد؟ أكيد في مطر. راجعت ما حدث، أصدرت الأوقاف كذلك قرار لأئمة المساجد في لبنان بضرورة صلاة الاستسقاء بأول شهر في العام بكانون الثاني بـ2025 هذا العام، يعني من 10 شهور، مش ببداية الشتاء، من 10 شهور في دعوة لصلاة استسقاء، ومن يومين كان في دعوة لصلاة استسقاء. قالوا لي الشباب: شيخ، من صلي استسقاء؟ قلت: نؤجلها للجمعة، لأننا نريد أن نقف وقفة مع الاستسقاء حتى ما نفكر لحظة أنه يلا يا شيخ ادعي ونحن من أمن وراك وبركي بينزل المطر. لا، المسألة مش هيك. كنت أراجع آراء الفقهاء سبحان الله اليوم في الصباح، فرأيت العجب العجاب فيما تكلموا به. أنت عارف أنه قبل الدعاء السنة أن نقوم جميعا بأمور. قال العلماء: ينبغي للإمام أن يطلب من الناس أن يصوموا لثلاثة أيام، وفي خلاف بين الفقهاء هل يخرجوا في اليوم الثالث صائمين أم يخرجوا في اليوم الرابع صائمين. ليه بعد 3 أيام؟ لأن الحال يبدأ بالتعب، لأن المرء يبدأ بالانكسار. إذا صار له زمان مش صايم، صام 3 أيام، فبدأ التعب، بدأ الحال، بدأ الانكسار، بدأ التذلل، بدأ الاعتراف أني عبد فقير متذلل. يخرجون في آخر النهار صائمين قبيل المغرب في وقت التعب. والسنة قال أن يخرج معهم النساء والأولاد، وعند بعض العلماء أعزكم الله والدواب. كنت أقول: ليش الدواب؟ ليش الدواب؟ فإذا بي أقع على حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه في سنن ابن ماجة بسند صحيح، يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 5 إذا ابتليتم بهن، يعني دير بالك توقع فيهن، إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. ثم عد منهم صلى الله عليه وسلم فقال: ما ظهرت الفاحشة في قوم وأعلنوا بها، صارت علانية، قال: إلا فشت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. كل أسبوع أو شهر واسألوا أهل الطب في تقارير عالمية جديدة تقول هنالك ظهور لفيروسات جديدة ما كانت فيما قبل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما أنقص المكيال والميزان. أنقص المكيال والميزان كل أنواع الغش والحرام بالبيوع، أي أنقص المكيال والميزان يعني، وهذا حدث فيه ولا حرج إلا من رحم الله. قال عليه الصلاة والسلام: إلا أخذهم الله بالسنين والجدب وجور السلطان. الجدب يعني جفاف الأرض، الجدب يعني قلة الزرع، الجدب يعني قلة المطر. قال صلى الله عليه وسلم: وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. وما منعوا يعني طالبهم أحد بها فمنعوها. هيك يعني منعوا واحد عم بيطالبك بشيء؟ لا لا لا لا شيخ الله يخليك ما تقرب على الجيبي، خليك احكي لنا قد ما بدك عن الصلاة والمساجد، نحن بنسمعك، ما تقرب على المال. وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، وهنا الشاهد، ولولا البهائم لم يمطروا. ربط بين الحديث وبين كلام الفقهاء أنه يخرجون في صلاة الاستسقاء رجالا ونساء وأطفالا ودوابا، طلعنا عم نمطر كرمال عيون الدواب عزكم الله. ولولا الدواب ولولا البهائم لم يمطروا. يا ربي لما هذا؟ لأن فاقد الإيمان عندما يعلم أن المطر لا ينزل بحلل هذا الأمر تحليل مادي، فبقول في وسائل جديدة عم تصنع في أنواع من البخار عم يطلع، وهذا البخار عم بأثر على السحاب، وعلى السحاب عم بأثر على طبقة الأوزون، والكلام اللي درسناه جميعنا وتخصص فيه مجموعة من الناس. وهذا لا أقول أنه كذب، هذا واقع وهذه أسباب، لكن الله تعالى يقول لنا يا أهل الإيمان، يا أهل الإيمان، أعمالكم تؤثر بالكون، الأعمال بتأثر بالكون، ظلم الظالم، معصية العاصي بتأثر بالكون، سكوتك عن معصية العاصي بيأثر بالكون، طاعتك بتأثر بالكون. طلع إخراج الزكاة يؤثر بالكون، ومنع إخراج الزكاة يؤثر بالكون. فسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج صائمين، وتقول الروايات كان نبينا صلى الله عليه وسلم يخرج بثياب الرثة. لولا أن هذا الأمر جديد كنت أتفكر أن أنزل بعباءة غير عادية إلى الصلاة، يمكن مش مكوي، ممكن فيها يعني ثقوب أو غير ذلك. هكذا كان يخرج عليه الصلاة والسلام. لما؟ تذكرت الإحرام، تذكرت خلع الثياب في الإحرام، وأن الجميع يلبس ثياب الإحرام ليكون الغني والفقير بين يدي الله في الحرم سواسية. فيقول صلى الله عليه وسلم فيخرج الجميع لصلاة الاستسقاء بثياب رثة. ليس هذا فحسب، بل سن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلب الجميع ثوبه. تعود قبل ما تنزل أنت دقائق ويمكن أكثر على المرآة لتشوف كيف عبايتك، ولتشوف كيف قميصك، وتشوف كيف لحيتك وشعراتك. يخرجون بثياب الرثة، والثياب حتى لا تبقى كما هي تقلب. قال فالجانب الأيمن للأيسر والأيسر للأيمن، وفي روايات الأعلى للأسفل والأسفل للأعلى، حتى المنظر يدل على هيئتك، على ضعفك، مسكنتك. وفي روايات قال ويخرجون العجز والمرضى وكبار السن، ثم يقفون في الفلات فيصلي بهم الإمام ركعتين، ثم يقف ويدعو ويستغفر ويرفع يديه في الدعاء، حتى أدرج الأئمة والعلماء بابا في حكم بيان بياض الإبط في الصلاة وفي الدعاء، واستشهدوا بذلك ببيان بياض إبط النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا في الاستسقاء. هذا يدل على شدة المناجات، يرفع يديه في الدعاء حتى بان بياض إبطيه، ويأمرهم جميعا بالتوبة. لما يحب في الله؟ لأن الله تعالى ربط فقال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. طلع الاستسقاء مش تطلع يا شيخ تدعي لنا على المنبر ونأمن وراك وحياتي مثل ما هي برا، شغلي مثل ما هو برا. أردتم حقيقة الاستسقاء؟ أردنا جميعا حقيقة الاستسقاء، كل منا فليستغفر الله. واستغفار اللسان بداية وليس نهاية. استغفار اللسان الأصل أنه صورة عن القلب، أنه انعكاس عن القلب. إذا أردنا جميعا حقيقة الاستسقاء فليبدأ كل واحد منا فيقول يا ربي بما عصيتك، يا ربي ما المعصية التي عصيتك بها حتى منعنا القطر؟ اللهم اغفر لنا الذنب الذي أنزل البلاء وحجب الدعاء ومنع المطر. هكذا نكون قد حققنا حقيقة الاستسقاء، وفهمنا أن المتصرف الوحيد في الأرض والسماء هو ربنا جل جلاله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الاستسقاء ظاهره صلاة وخطبة من إمام، وحقيقته وباطنه تغيير جذري من جميع الأنام، عودة بعد الخطبة إلى بيوتنا، إلى أسواقنا، إلى متاجرنا، إلى محلاتنا، إلى بناتنا وأبنائنا، إلى نسائنا وأخواتنا، إلى مدارسنا وجامعاتنا، إلى أوقاتنا، إلى المسؤولية التي حملناها، لنعلن جميعا توبة صادقة، كل في ميدانه. أولها أننا تركنا المسؤولية التي حملنا الله إياها. كنت البارحة في مجلس علمي إيماني مع مجموعة من شباب وطلاب الجامعة الأمريكية في بيروت، فكنا نتكلم أنكم أنتم الصفوة الذين اختاركم الله جل جلاله من هذه الجامعة لتتركوا بها أثراً. وأقول لنفسي ولإخواني ولأبناء المساجد، أنتم الصفوة، ونسبتنا ما زالت للأسف قليلة. الخير في الأمة نعم موجود، لكن ما زال الكثير من أبنائنا وإخواننا في الخارج لم يصلوا، ما زال الكثير من إخواننا في الخارج تاركاً للصلاة وللمساجد وواقعاً في الكثير من المحرمات. عندما تركنا ميدان دعوتهم، عندما تركنا أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، عندما قال كل واحد منا أنا ما خصني، عندما قال كل واحد منا أنا مش شغلتي، أنا مني شيخ، أنا مني إمام، عندما صار الواحد منا ينظر إلى الحرام ويغض طرفه وكأن غض البصر عن الحرام هكذا يكون، لا، غض الطرف يكون عن المحرمات التي حرمها الله عليك كرجل، من النظر إلى النساء والعورات وغير ذلك. لكن أن تنظر إلى الحرام الواقع بالناس فتتركه وكأن شيئا لم يكن، وتجلس في بيتك وتقول الحمد لله أصلي الجمعة والحمد لله أصلي صلواتي، فاعلم أنك لم تقم على المهمة التي كلفك الله والنبي صلى الله عليه وسلم بها. وما هذا البلاء العام؟ لأن البعض يقول طيب يا شيخ إذا نحن طائعين وبعاد عن المعاصي، ليش نحن لنندرج تحت الذين منعوا المطر؟ لأنه منع المطر عام، أصيب به الصالح والطالح، لأن الصالح رأى المعصية فلم يغير، فعندما نزل البلاء نزل عليه وعلى الطالح. أم نسينا حديث السفينة؟ أم نسينا أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا في مثال عظيم أن قوما يكونون في أعلى السفينة وقوما في أسفلها، فإذا أراد من كانوا في أسفلها أن يستقوا من الماء مروا على من فوقهم، بعدين قالوا هي طويلة، كل ما بدنا ماء نطلع على الطابق العلوي، لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا نخزئها السفينة ونأخذ الماء من أرضها ولم نؤذي من فوقنا. يقول عليه الصلاة والسلام فإذا تركوهم منهن اللي قاعدين فوق، يعني مين بحالنا؟ الملتزمين، يعني مين بحالنا؟ المصلين. إذا لنا مال ومال الناس، هو حر بده يعصي الله، أنا شو بدي فيه؟ فإذا تركوهم يخرقوا السفينة وما أرادوا، قال عليه الصلاة والسلام هلكوا، وواو الجماعة ترجع للاثنين، هلكوا وهلكوا جميعا، حتغرق السفينة باثنين، بالصالحين والطالحين. وإن أخذوا على أيديهم، إذا كل واحد منا خرج وقال أنا آمر بالمعروف أنا ناهي عن المنكر، لا ينفع أن أرى المنكر وأسكت، كيف؟ هذه تحتاج إلى خطب ودروس ومراجعات بالحكمة والموعظة الحسنة والنهي عن المنكر بالمعروف وبدرجات النهي عن المنكر، كلام فيه يطول، لكن أقل قليل لا تسكت، أقل قليل بقلبك. وإن أخذوا على أيديهم، قال عليه الصلاة والسلام نجوا ونجوا جميعا. النجاة في أي بلاء، سواء كان منع المطر أو غير منع المطر، لا يكون إلا للمتحركين، لا يكون إلا للآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر. لذلك فليكن تأخر المطر درس لنا جميعا، ولنجتمع ولنتحد ولننبذ الخلافات، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أبناء المساجد، الدعاة إلى الله، الملتزمون، طلبة العلم، جميعنا يتحد، ولتكن هذه رسالة لنا جميعا حتى نرجع إلى ربنا وحتى نعلنها توبة، ويديم الله جل جلاله الخير والبركة على بلادنا وعلى بلاد الشام وعلى الأمة عموما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سن النبي صلى الله عليه وسلم لنا سنة، وهي أن يدعو الإمام في صلاة الجمعة بدعاء الاستسقاء. ودعاء الاستسقاء وصلاة الاستسقاء على أنواع، يمكن أن تصلى في الخارج في غير وقت الجمعة بركعتين وخطبة غير الجمعة مع دعاء، ويمكن أن تجمع مع خطبة الجمعة، فيدعو الإمام بدعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة. فندعو بقلوب حاضرة، عسى الله جل جلاله أن يكشف ما نزل بنا وبالأمة من بلاء، فادعوا الله تعالى وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، غدقا عاما، هنيئا مريا، دائما يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، ولا تجعلنا من القانطين، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنه قد نزل بالبلاد والعباد والدواب والزرع ما أنت به عليم، ما أنت به عليم. اللهم أنزل علينا ماء وغيثا مغيثا، اللهم اجبر كسرنا وقوي ضعفنا واستر عيبنا. اللهم لا تعاملنا بذنوبنا، عاملنا بما نحن أهلك، اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، نحن أهل الذنوب وأهل المعاصي، وأنت أهل الرحمة والمغفرة يا رب العالمين. تبنا إليك، تبنا إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.